نعم تفضل يا السلام أخي. عليكم. عليكم السلام، معك الشيخ، ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله خير يا شيخ، اهلا وسهلا. الافضل الله يحسن ليك، الشخص اللي كان عنده مال يريد ينفقه، هو بين خيارين، اما انه يجعله مشروع تفطير صائمين هنا، او الخيار الاخر انه يتبرع بها ال شو اسمه نقدا سم طعام طعام، مو بيطعم عن الصيام. عفوا يا شيخ، مو بيطعم عن الصيام. لا لا لا لا، هو يريد صدقه فقط، يعني تنفل. نافله. نعم. ايه الظاهر لي ان النافله، نعم الظاهر لي ان الدراهم افضل. يتصدق بدراهم، بدراهم افضل منه، افضل من الطعام، افضل من الطعام. الله يحسن لك يا شيخ. وإياك. شكرا لك.